وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.